بسم الله الرحمن الرحيم بناوي خداي بخشن دو مهربان إنا أعطيناك الكوثر براستي اما خير و تاك و خوشي هردو جهانو ناو بانجي تاك اي تومان اي محمد بي اندازو بي سنور کردوا لهمو ترخو زمانك دا ياخد اي محمد اما حوزي كو سرمان بتو بخشي فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر كواتا نوش تنها لبر خداو بو خداو بو بدا سهناني الرزامن دي پروردگارت انجام بدو قربانيش بكا هر بو شيويا بو بدا سهناني الرزامن دي پروردگارت بگومان هر دجمنانو ناحزاني تو بناو نشانو وزاق چويرو دوا براون لهمو خيرو چاكيك لهر دو جهان ده.